وعلامات النصب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. باب النواصب. باب علامات النصب. باب علامات النصب، ونصبه بأولا وإذا وكي. اصبر اصبر، شنو ونصبه؟ باب علامات النصب، ايش قلنا؟ باب نواصب الفعل. ونصبه بأولا إذا وكي، ونصبه بأن، بأن ولن إذا وكي، ولا مكيلم الجحود يا أخي. كذا وحتى، كذا وحتى، كذاك حتى، كذا كذاك حتى، والجواب بالفاء وواو ثم أو رزقت لطفا. باب الأفعال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي. كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفا. أيام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد تالى، مضارع، مضي قد تالى، وفعل أمر، ومضارع خالى. وهي ثلاثة: مضي قد تالى، وهي ثلاثة: مضي قد خالى، وفعل أمر، ومضارع تالى. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره أحدى زوائد أنيت فدريه، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا من كلام الجحود يا أخي. كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو ثم أو، والواو ثم أو، رزقت اللطفة إن شاء الله، رزقت الحفظة. أيمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكيل من الجحود يا أخي. كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن الأفعال، وقلنا إن الأفعال في اللغة العربية ثلاثة أنواع: ماضي، ومضارع، وأمر. وقلنا بأن الفعل الماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح دائما عند بعض النحاة، حتى لو اتصل به ماذا؟ حتى لو اتصل به اتصلت به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك أو التاء أو ما أشبه ذلك. والصواب أنه مفتوح، أنه مبني على الفتح متى؟ إذا لم يتصل. متى يكون مفتوح مبني على الفتح؟ إذا اتصلت به، إذا لم يتصل به شيء، وإذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة مثل قالت وجاءت، فحينئذ في إعرابه نقول مبني على الفتح الاتصال بتاء التأنيث الساكنة. طيب، متى يكون مبنيا على الفتح أيضا؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، مثل أن تقول أكرمنا زيد، نعم، وجاءنا عمرو، فهنا مبني على الفتح الاتصال بضمير الرفع المتحرك كذا. أما إذا اتصلت به واو الجماعة فيقال جاءوا بسحر عظيم، تقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، نعم. وقد يكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثل إيش؟ ها؟ وقطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله، فهذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فبناؤه إذن إما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون بحسب ما اتصل به. إذا لم يتصل به شيء فهو مبني على الفتح، هذا هو الأصل. إذن فالفعل الماضي هل هو معرب؟ ليس بمعرب، بل هو مبني، فالمبني ضد المعرب. طيب، إذا قلنا قال الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، فهذه كلها أفعال ماضية، في إعرابها ماذا نقول؟ فلما رأينه، يلا. بسم الله. نقول هو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. قالت الأعراب آمنا. محمد علي، هذا قالت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، بتاء التأنيث الساكنة. ايش تقولون؟ طيب، تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. جاءنا، امسك بي، جاءنا، يلا انت. نقول السلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع المتحرك. نقول لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، هكذا نقول، صحيح؟ طيب، لكن إذا قلت أكرمنا طلاب العلم، أكرمنا، في فرق أكرمنا زيد وأكرمنا طلاب العلم، فأكرمنا مبني على السكون، صح؟ لاتصاله لا يا ولي وين رحت انت بضمير لا الرفع المتحرك، يقال أكرمنا مبني على السكون الاتصال بايش؟ الناء، هذه نون الضمير، ضمير الجمع، ضمير الرفع واضح المتحرك. حطوا بالكم الماضي مفتوح. ايش قال؟ فالماضي مفتوح. فالماضي مفتوح الأخير أبدا. لماذا قال أبدا مع أنه قد يكون ساكنا وقد يكون مضموما؟ نقول هذا على مذهب بعض النحاة أنه دائما يكون مبنيا على الفتح. حتى إذن على رأي المصنف مثلا قوله قولنا قالوا، قالوا كيف يعربونها؟ فعل ماض مبني على الفتح بفتحة مقدرة على الواو منع من ظهورها. منع من ظهورها ماذا؟ ها؟ التعذر. يعني هذا فيه شيء من التكلف في الواقع، والصواب ما رجحنا الآن. فالعلماء لهم مذهبان في هذه المسألة، بعضهم من يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وبعضهم من قال إنه مبني على الفتح في حالات، لكن في حالات قد يبنى على السكون وقد يبنى على الضم، وهو الصحيح. طيب، الأمر قال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني من أهل العلم من اعتبر الأمر مجزوما، من اعتبر الأمر مجزوما. فإذا والجزم إما بظهور السكون وإما بحذف آخره إن كان حرف علة، وحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة. صحيح. الأمر في تصريفه يقولون فعل مضارع مجزوم تحذف منه حرف الجزم فيكون أمرا، مثل لم يخف احذف لم وحرف المضارعة. إذا حذفت حرف الجزم وحرف المضارعة صار فعل أمر لم يخف. واضح؟ انتبه. وبعضهم يقول إن الأمر مبني، فالذي مشى عليه ابن مالك الأندلسي وغيره من علماء النحو أن فعل الأمر مبني وليس مجزوم، يبنى بحسب الأحوال. بحسب إيش؟ بحسب ما اتصل به. فمثلا مروا بالمعروف، مروا بالمعروف هذا أمر مبني، فعل أمر إيش؟ مبني. صحيح. على ماذا؟ مروا، هي على الضم، على الضم. فمنهم من يعتبره مبنيا ومنهم من يعتبره مجزوما بكل حال، ففيه خلاف عندهم. أما الفعل المضارع فماذا قال فيه؟ ثم المضارع الذي بصدره إحدى زوائد أنيت لنأيت، أنيت أولى من الأنات، ونأيت ابتعدت، لكن خليك قريب، بشرط أن يكون هذا الحرف غير أصلي. صحيح. فمثلا أكرمت زيدا ماضي ولا مضارع؟ ماضي. طيب أكرمت، أكرم مضارع، في فرق بين أكرمت وأكرم. إيش تقول؟ أنام مبكر النون، النون إذا كانت في أول الفعل. نجلس في صحن المسجد مضارع. الياء، يأتي إلى الدرس. أتى تذهب تلعب وما إلى ذلك. طيب، ثم قال بعدها: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. الأصل أنه مرفوع إما بضمة ظاهرة على آخره إذا كان آخره حرف صحة، وإذا كان آخره حرف علة فالضمة تقدر ويمنع من ظهورها إما التعذر وإما الثقل بحسب الحال كما تقدم. طيب، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم، يعني ما لم يدخل عليه حرف نصب أو حرف جزم. فإذا دخل عليه حرف نصب نصبه، وإذا دخل عليه حرف جزم جزمه، وهكذا. ولهذا أتى رحمه الله بما ينصب نواصب الفعل المضارع، فقال: باب نواصب الفعل المضارع. باب النواصب عندكم النواصب أو نواصب الفعل المضارع. قال: ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطف. ونصبه أي الفعل المضارع، نبدأ الدرس. ونصبه أي الفعل المضارع، ونصبه بأن، أن تنصب الفعل المضارع، ويسميها العلماء بأن المصدرية. لماذا المصدرية؟ لأن ما بعدها يسبك على معنى المصدر. مثاله من القرآن، من القرآن ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ما علي، حقيق على الله ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. أصبر، هذه في سورة الأعراف. هاي حقيق على الله ولا علي؟ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. طيب، تقول: أن، يلا نريد مثال. قال الله تعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه القرية الذي حرمها، البلدة الذي حرمها، وأن أتلو القرآن. أن أعبد، ولما إيش موجودة هذه؟ ها؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. أن أعبد، أن ماذا نقول؟ أن حرف نصب وهي المصدرية، أن أعبد. لماذا سميت مصدرية؟ لأن ما بعدها يمكن أن يسبك بمعنى المصدر. أمرت بعبادتي، لذلك يقال أن مصدرية. أردت أن أكرم الضيوف، أن أكرم. كيف نكرم؟ إذن أن أكرم كيف نعرب يا أيمن؟ أن مصدرية وهي ناصبة للفعل المضارع، بعدها أن أكرم فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأن أتلو القرآن، أن أتلو، أن مصدرية، أتلو فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو على آخره. أن أتلو، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نفس الشيء، طيب لو كان الحرف حرف علة لا تظهر عليه الفتحة، مثل أن تشركوا بالله شيئا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا، تشركوا فعل مضارع منصوب بحذف آخره لأنه من الأفعال الخمسة. أن تشركوا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ماذا نقول؟ أن تشركوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا، تقول فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. احنا لابد أن نربط بالدروس الماضية، أن نرجع إلى علامات النصب، علامات النصب. فعلامة النصب في الأفعال ايش هي؟ علامة النصب في الأفعال، في الأفعال إما الفتحة الظاهرة أو المقدرة، الظاهر على فعل الصحة أو المقدرة على فعل العلة، أو حذف آخره إذا كان إذا كان فعلا من الأفعال الخمسة. طيب، أن ولن، لن كذلك تنصب الفعل المضارع. قال الله تعالى ولن يهتدوا إذا أبدا. لن يهتدوا، يهتدوا فعل مضارع منصوب بيش بلن، علامة نصبه حذف النون منه لأنه من الأفعال الخمسة. ولن ماذا نقول في إعرابها؟ نقول حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. وهل تفيد النفي المقط المؤبد؟ لا. قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ما قال ولن يتمنونه، إذن منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب. مثال آخر، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا، أعربها، ونفي واستقبال، لأنهم الأفعال الخمسة. مثال آخر، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. لن ندعو فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، هو منصوب بإيش؟ بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لن ندعو. طيب، مثال آخر من القرآن، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سهل. إذن ونصبه بأن ولن، ونصبه بأن ولن، ونصبه بأن ولن إذن وكي. إذن، إذن يقولون حرف جواب، ولكن حتى تنصب الفعل المضارع لا بد أن تكون في أول الجملة متصلة بالفعل ليس بينهما شيء إلا اليمين فقط. كان أقول لك أو تقول لي غدا سأزورك فأجيبك فأقول إذا أكرمك، الشرط الأول أن يكون، أن تكون في أول الكلام. إذن أكرمك، لو قلت إذن أكرمك لا يصح، فتنصب الفعل المضارع بعدها إذا كانت في أول الكلام، وهي متصلة بالفعل، لا بد من اتصالها بالفعل. لكن إذا قلت إذن أنزل، أنزل إلى السوق وأكرمك، لا صح. لماذا؟ لأنها لم تتصل بالفعل، لا بد من اتصالها بالفعل مباشرة، فتكون في أول الكلام وأن تتصل بالفعل، إلا إذا كان بينهما يمين فلا يضر، مثل أن أقول إذن والله أكرمك. طيب لو قلت إذن غدا أكرمك، غلط. لماذا؟ احنا قلنا لا بد من شرط الاتصال بيش بالفعل. لو قال قائل سأقرأ الكتاب في الظلام، أجب لا إله إلا الله، سأقرأ الكتاب في الظلام، تقول إذن تتعب بصرك، تتعب بصرك، واضح؟ فهو حرف جواب ينصب الفعل المضارع بشرط اتصاله بالفعل وأن يكون في أول الكلام. لو قلت سأزورك غدا، فتقول غدا يوم الجمعة متى؟ طيب إذن أكرمك، وين أول الكلام؟ تقدمها كلام طويل الآن، ها؟ إذن لابد أن يقول إذن أكرمك، تكون في أول الكلام متصلة بيش بالفعل، إلا من يمين، من يمين لا حرج، لا يصح. إذن ونصبه بأن ولن، إذن وكي، كي للتعليل، جلست كي أستريح، فلو قلت كي أستريح ايش تقولون؟ جلست كي أسترح، خطأ، كي للتعليل، كي أستريح. كررت كي أحفظ، صح. ايش آخر؟ تعلمت كي أنجح، وهكذا. إذن كي ماذا تقول في إعرابها؟ جلست كي أستريح، حرف نصب وتعليل، تقول حرف نصب وتعليل، كي أستريح فعل مضارع منصوب بيش بكي، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بأن ولن، إذن وكي، ولام كي، لام كي هي لام التعليل، يسمونها لام كي ولام التعليل، وهذه كثيرة في القرآن. وليعلم الله من يخاف، ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم، يعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل، لام كي علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر، قال الله تعالى أمس مر علينا في التفسير فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم. طيب لام التعليل، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم، ها، ليوفيهم فعل مضارع منصوب بلام التعليل، لام كي، ها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويزيدهم فعل مضارع أيضا منصوب بإيش؟ بلام كي. طيب مثال آخر، مثال آخر لام التعليل أخذناها، وليقول الذين في قلوبهم مرض. لا، نريد لام التعليل مقترنة بفعل من الأفعال الخمسة، ليشتروا به ثمنا قليلا، فعل مضارع منصوب بلام كي، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تمام، ليشتروا به ثمنا. مثال آخر نفس النوع، وليعلموا أن وعد الله حق، لتعلموا عدد السنين والحساب، كذلك فعل مضارع منصوب بلام كي، علامة نصبه حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يلا، ولام كي لام الجحود، لام الجحود كذلك من نواصب الفعل المضارع، لام الجحود هي تشبه لام كي، والجحود مراد به النفي، وهذه تكون ناصبة للفعل المضارع إذا أتى على معنى النفي، أو إذا تقدمه نفي بكان أو ما تصرف منها، إذا تقدمه نفي بكان أو ما تصرف منها. مثاله قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله نفي، ليطلعكم، اللام هنا لا نقول لام تعليل بل لام جحود، ليطلعكم، فتقول في إعرابها ليطلعكم فعل مضارع منصوب بلام الجحود، علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن كيف عرفتها لام الجحود؟ تقدمها جحود ونفي بكان أو ما تصرف منها، سواء كانت كان في الماضي أو في المضارع أو في أنت. طيب، كان تقول في الكلام العادي، تقول ما كان لطالب العلم، ما كان لطالب العلم ليكسل عن الحفظ، ما كان لطالب العلم ليكسل، اللام للجحود. لو قلت ليكسلوا يصح؟ لا يصح. فلام الجحود المراد بالجحود النفي، إذن إذا كان ذلك في أول الجملة أو متقدما على اللام من كان وما تصرف منها. لا، شوف المثال هذا لم يصح. وما كان المؤمنون لينفروا كاف. طيب، هذه لام الجحود، ولذلك علامة النصب صدرت أو قدم الكلام بكان بجحود. وما كان المؤمنون لينفروا، أين علامة النصب في الفعل؟ حذف النون. لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا، هذه لام تعليل، هذه لام تعليل. طيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لام أمر، لام تعليل. منهم من جعل اللام هنا للعاقبة، منهم من جعلها للعاقبة، واختلف المفسرون في هذا، للعاقبة. طيب، نمشي، ولام كيلام الجحود يا أخي كذاك حتى، حتى مرت علينا أنها حرف جر، وذلك إذا حتى مطلع الفجر، ولكن إذا تقدمت فعلا مضارعا فنصبت تكون ناصبة. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، يرجع حتى إذن، وتفيد ماذا في المعنى؟ إلى غاية، إلى غاية. طيب، قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج. مثال آخر، حتى يعطوا الجزية عن يد. يعطوا فعل مضارع منصوب بحتى، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، تمام. حتى يعطوا، ولامك إلام الجحود يا أخي كذاك حتى، والجواب بالفاء، هذه تحتاج إلى درس طويل، نقف على هذا إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. يكفي.